السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة كريمة وميمونة، إنها ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي أيضا ليلة القرآن الكريم، ليلة الآيات المباركات، ليلة النور الإلهي والروح الرباني، إنه القرآن. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث، وأهل البيت يتلقون المعرفة الإلهية من وحيه الخالد، قال الله قال رسوله، لا تمضي سنتهم إلا وهم أولياء لله، ربانيون، عالمون، عارفون، أتقياء، بار طائعون، مطيعون. أهل القرية يجتمعون عليه في قريتهم، في جامع القرية، في مسجدها، كل ليلة وطول السنة، إذ ليلة آية وليلة حديث. كيف يصبح حالهم؟ لا تسمع بينهم قالة سوء، ولا فعل منكر، ولا باطل، ولا يصيبهم ضيم، ولا غم، ولا هم، ولا كرب، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم ترى في تلك الجماعة التي اجتمعت على هذا الكتاب في حي من أحياء المدن، يجتمعون في جامعهم ليلة آية وليلة حديث طول العام، هل يصبح بينهم جاهل؟ هل يبقى بينهم ضال؟ هل تجد بينهم تفرقة؟ هذا كذا وهذا كذا؟ لا أبدا، كلهم مسلم ومؤمن. هذا الكتاب المفروض أن يؤيده العلماء في كل بلد إسلامي، ويأخذون في تعليمه وتربية المسلمين به ما هي إلا سنيات معدودة، وأمة الإسلام أمة واحدة، لا نعرات طائفية ولا حزبية ولا مذهبية، كلهم مسلم، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا هو الكتاب، انشروه، وزعوه على البيوت، ينبغي ألا يخلو منه بيت مسلم، وهي حيلة أدبية عظيمة. ما دخل هذا الكتاب في بيت إلا وطرد التلفاز والفيديو والصحن الهوائي والأغاني والرقص والعبث، وتحول البيت إلى كتلة من نور، بحيث لا ترى فيه صورة كافر ولا عاهرة ولا تسمع صوت مجرم ولا مشرك ولا كافر ولا ترى منظر من مناظر السوء، لا ترى إلا الطهر والصفاء والسلام. تحركوا أيها المسلمون، لا يكلفكم شيئا أبدا، فقط أن تؤكدوا بأنكم تريدون الجنة والملكوت الأعلى فقط. هل أنتم عازمون على أن تسكنوا الملكوت الأعلى وتواكبوا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أو إيمانكم بهذا غير كافي؟ إذن فالمسلمون يوقفون أعمال الدنيا عند غروب الشمس، غابت الشمس تدفقوا على بيوت ربهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم في العالم الإسلامي بكامله، يدرسون ماذا؟ الكتاب والسنة، يتعلمون ماذا؟ الكتاب والحكمة بعزم وصدق. والله ما يبقى بينهم باطل ولا سوء ولا شر ولا فساد، ويستردون كل ما فقدوه، بل ويسودون البشرية ويقودونها إلى كمالها وسعادتها بحيلة كهذه فقط. اشتغلوا لدنياكم من صلاة الصبح إلى المغرب، الصانع صانع، الفلاح فلاح، والتاجر تاجر، كل يشتغل لدنياه. الشمس غابت، أين تجدنا؟ في بيت الرب، نستمطر رحماته، ندرس الكتاب والحكمة حتى ما يبقى بيننا جاهل ولا جاهلا. فإذا انتفى الجهل انتفت آثاره، لا غل لا غش لا حسد لا كبرياء لا باطل لا سوء لا خبث، كل هذه ما تبقى سنة الله عز وجل في الكون. ما نريد هذا، كيف تطمعون أن تسكنوا الملكوت الأعلى؟ بأي أجنحة تطيرون؟ أمة تعجز على أن تتعلم الكتاب والحكمة في ساعة ونصف من 24 ساعة، تريد أن ترقى السماء وتسود البشرية وتقودها إلى صلاحها؟ أنى يكون لنا هذا؟ لما عرف هذا الزمرة الأولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي تم لهم؟ والله الذي لا إله غيره، ما طلعت الشمس ولا كان الكون على أمة أعظم من تلك الأمة في طهرها وصفائها وكمالها. ما درسوا الفلسفة ولا السحر ولا الباطل ولا الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لم ترى الدنيا أفضل من تلك الأمة في قرونها الثلاثة المفضلة، لا قبلنا ولا بعدنا. ما هو السر ذلك؟ الكتاب والحكمة، الكتاب والسنة. في شيء آخر؟ ما في. تعلموا الذرة الهيدروجين؟ ولا شيء. الكتاب والحكمة. ودانت لهم الأرض 25 سنة فقط ارتفعت راية لا إله إلا الله من وراء نهر السند شرقا وإلى الأندلس غربا، 25 عام فقط، وجهادهم وقتالهم الرسول قام به 10 سنوات في المدينة وهو يحمل راية لا إله إلا الله. كم عدد القتلى؟ 2500 قتيل من المشركين والمؤمنين. أية باركة أعظم من هذه؟ هذا العدد الآن يسقط في معركة، في مظاهرة في بلد إسلامي، يسقط بين المسلمين. 10 سنوات حرب دائرة، الشهداء والكفار 2500. من رأى هذا النور؟ لأنهم كانوا يتعلمون الكتاب والحكمة. ولست بالقائل أنا، قال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. اطبعوا هذا الكتاب ووزعوه وانشروه أيها العلماء، راقبوا الأمة في الاجتماع في بيوت الله واجلسوا لها وعلموها. قال الله قال رسوله، لا قال مالك ولا أحمد ولا فلان ولا فلان، تجتمع قلوبها على تقوى الله وتسير في مسير الكمال. يكفي التفريق والتوزيع والمذهبية والطائفية والحزبية أيضا. إلى متى هذا البلاء؟ والنور بأيدينا، القرآن نور وإلا لا؟ القرآن روح وإلا لا؟ روح. هل حياة تتم بدون روح؟ لا والله. هل هداية تتم بدون نور؟ لا والله. والليلة مع صورة الكوثر، وهي أقصر صورة في القرآن الكريم، إذ آياتها ثلاث. أقصر صورة في القرآن الكريم الذي صوره 114 صورة، صورة الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أهل البيت إذا أخذوا يرددون هذه الصورة، كيف يكون جو البيت؟ كيف تكون نظرتك إليهم؟ ماذا تقول في أصواتهم؟ يرددون كلام الله، جواهر تتلألأ. إن هذه الصورة لتعدل الأرض وما فيها، ولا أن تحفظها يا عبد الله وتفهم معناها وتعمل بما فيها لخير لك من 50,000 شهادة مادية عند الله تعالى. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. هذا خبر عظيم وإلا لا؟ هذا خبر من الأخبار الإلهية وإلا لا؟ أو ما تعرفون الخبر؟ أخبركم بأخبار. إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، خبر هذا ولا لا؟ لقد بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية جمعا، خبر ولا لا؟ إذن هذا الخبر اسمه، إنا أعطيناك الكوثر، يخبره تعالى ولا لا؟ من المخبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أي رب العزة الله جل جلاله يقول لرسوله أعطيناك الكوثر. يا رسولنا، يا محمد بن عبد الله، يا سيد الناس أجمعين، إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر هذا؟ نهر في الجنة اسمه الكوثر، وأعطاه الخير الكثير لا يعد ولا يحصى ما أعطاه الله من الخير. يكفي أنه نبأه وأرسله للبشرية كافة. إنا أعطيناك الكوثر، وبعد تشكر وإلى ما تشكر؟ الأحرار منا إذا أحسنت إليه ملكته، والعبيد عبيد الدنيا والشهوات، أعطيه وإلا امنعه، إن أعطيته ما شكرك وإن منعته شتمك، ويا ويلك منه. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، هذا سيد الحكماء هو الذي قال هذا، أستاذ الحكمة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والله العظيم وعرفناه وجربناه. إذن إنا أعطيناك الكوثر فاشكر لنا هذا العطاء، ماذا أفعل يا ربي؟ قال صلي وانحر، صلي لنا وانحر لأجلنا. شكر هذا وإلى ماذا؟ مقابل ما وهبناك، ما أعطيناك، ما فضلناك، وهو الكوثر النهر في الجنة والخير الكثير في الدنيا. صلي، ولفظ الصلاة عام يشمل الدعاء ويشمل الصلوات الخمس والنوافل وصلاة العيد مباشرة، لأن النحر يأتي بعدها مباشرة. صلي صلاة العيد وانحر ما تنحر بعد الصلاة، وهذه سنة من سنن الإسلام. عيد الأضحى يصلون العيد ثم ينصبون على نحر ما ينحرون وذبح ما يذبحون. أتدرون أن من أعظم العبادات الصلاة ثم ذبح القرابين؟ واقرأوا قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي أي نحري ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولهذا ما تعبد الله تعالى أمة إلا ونحر النحائر وذبح الذبائح من الدين، فلهذا إلى الآن المجوس يذبحون، واليهود يذبحون، والنصارى والبوذا وكل الملل بقية هذه العملية الدينية بينها. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل أمة منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. فلهذا ما زال الضلال والتائهون يقودون البقى والعجل لسيد أحمد البدوي، هذا عجل البدوي، هذه شاة سيدي عبد القادر، سمعتم؟ يشتري الرجل قطيع من الغنم، يقول هذه الشاة لسيد فلان ليرعاها ويحميها من الضياع والخسران، تباتم. والحمد لله مضى ظلام عجب، كادت الجاهلية الأولى تعود بكاملها، أصبح المسلمون يذبحون لغير الله، يذبحون على أعتاب الأبواب، يبني بنية منزل ما يدخل حتى يذبح على العتبة، لأن الشياطين لا أحب إليها من هذه العبادة، عبادة الذبح لغير الله. والشاهد عندنا: فصلي لمن؟ لربي. وانحر لمن؟ تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فصلي لربك لا لغيره، وانحر له لا سواه. ثم قال له: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك يا رسولنا هو الناقص، هو الذي لا عاقب له، هو المقطوع النسل المقطوع الأثر، لا أنت يا رسولنا. الصورة مكية قطعا، وقوله إن شانك هو الأبتر كما سوف تعرفون أن العاصي بن وائل عليه لعائن الله لما توفي ابن الرسول من خديجة في مكة، وزاد الثاني ثلاثة توفوا، قال محمد أبتر لا يكون له أثر في الحياة، إذا مات انتهى، فأكذبه الله وقال لرسول: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر لا أنت. ونعم العاصي ما خلف عاقبا له يذكر به إلى اليوم. ورسول الله الأشراف كلهم من فاطمة إلى يوم القيامة لا ينتهي عاقبه أبدا حتى تقوم الساعة. إذن حفظتم هذه الصورة، فهمتم معناها، تعتزون بها، وإلا 10 ريال خير منها، والله لخير من قنطار ذهب، أقسم بالله. حفظتموها، تصلون بها إن شاء الله النوافل والفرائض. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. علمتم أن من أنعم الله عليه بنعمة يجب أن يشكرها وإلا لا؟ يشكر. نعم. قبل ما تحصل على الوظيفة كم كنت تصلي من ركعة؟ قال الفرائض وركعتين في الضحى. لما توظفت كم؟ يجب أن تزيد على الأقل 10 ركعات شكرا لله تعالى. الشاهد عندنا يا أبناء الإسلام، من أنعم الله عليه بنعمة ينبغي أن يرى شكرها عليه. ولما انتكس المنتكسون إذا أنعم الله عليه طغى وتجبر وترفع ولم يبقى عدلا ولا رحمة، وذلك لأن البصيرة معدومة والنور منطفئ. سبب ذلك ظلمة الجهل. هذا شاهد عظيم. إنا أعطيناك الكوثر وبعد فصل لربك لا لغيره وانحر له لا لسواه مقابل النعمة. والآن مع الشرح لهذه الصورة الكريمة، صورة الكوثر، قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات. قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، هذا خطاب الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أخبره فيه بأنه أعطاه الكوثر. ما الكوثر؟ وهو نهر في الجنة كنهر النيل والفرات، نهر في الجنة. قال ففي صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله، ففي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة متى؟ ليلة الإسراء والمعراج سنة 10 من الهجرة. أقام بمكة نبيا ورسول 10 سنوات، في السنة 10 أراد الله فرض الصلاة فرفعه إليه وأسمعه كلامه بلا واسطة، وانتهى إلى مقام وقف جبريل دونه، تقدم يا جبريل، قال لا، ما منا إلا له مقام معلوم. في هذه الليلة دخل الجنة ورأى بلال ورأى امرأة لعمر فاستحيا، قال ذكرت غيرتك يا عمر، قال عنك أغار يا رسول الله؟ تعرفون الغيرة وإلا لا؟ أو ذابت؟ ذوبوها، الغيرة ذابت، ما في غيرة. إيش فيه إذا قبلها؟ قلنا وإذا صافح إيش فيه؟ أكلها؟ وإذا كشفت وجهها لماذا؟ هي قردة ما تنظر إليها؟ حتى أذابوا الغيرة وأصبحوا كماذا؟ كالعنز. ماذا فعل بنا الجاهلون؟ فجهلونا. عمر له حواء والله العظيم، ورآه الرسول فاستحى وابتعد. لما يرد؟ قال ذكرت غيرتك يا عمر، قال أعنك أغار يا رسول الله؟ تعرفون غيرة الصحابة؟ عمر امرأته أم أولاده تلح عليه أن يأذن لها في أن تصلي في مسجد رسول الله فلم يأذن. ما استطاع يأذن لها حتى قالت له اسمع والله ما دمت ما منعتني لأصلين. ومتى يخرج نساء المؤمنين على عهد رسول الله؟ لا يخرجون إلا بالليل فقط، ولو كان ليلهم كليلنا ما يخرجن أبدا، ليلهم كان ظلام، يشهدون صلاة الصبح ويتفرقون ما يعرفنا من الظلام. وعاصرنا في قرى إسلامية بقيت سلسلة الكمال إلى تلك الديار، والله ما يخرج النساء إلا بالليل. تبهتم؟ والعميان والضلال إيش فيه إذا خرجنا؟ لأنهم يشاهدون اليهوديات والنصرانيات في الشوارع. يلزم المسلمة تكون كذلك؟ لما المسلمة تتهيأ للسماء والملكوت الأعلى، والكافر هابط إلى الحضيض إلى أسفل الكون في جهنم. لما ما يفقهون هذا؟ ما ندري لما. يجب أن نكون كاليهود والنصارى. كيف؟ خداع هذا وتضليل، والله لخداع وتضليل. أمة كافرة لا دين ولا ولا ولا، ورجالها بهائم تقيسنا بأمة كاملة تعيش على الكرامة الآدمية موصولة بالسماء لا تعيش باطلا ولا زورا ولا بهتانا. نحن عندنا الزاني يرجم بالحجارة، وعندهم يسلم عليه ويصافح. فإذا كان الزاني والزانية يرجمان بالحجارة حتى الموت، كل سبب من شأنه أن يوصل هذه الجريمة مقطوع وممنوع، حتى النظرة حرام وممنوع، لأنها تقود إلى هلاك المؤمن والمؤمنة. فكيف بالاختلاط؟ ونقول خلطتم نساءكم وبناتكم في الجامعات والمدارس إلى أين وصلتم؟ دلوني يرحمكم الله. ستم العالم، طهوتم وصفوتم، كنتم خير أمة، ما الذي تم؟ بشروني. المسلمون هابطون كغيرهم، لا رفع ولا عز ولا كمال. إذن قال دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، واللؤلؤ معروف جوهرة، وحافتي طرفيه خيام اللؤلؤ منصوبة على حافتيه. فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أظفر، الطين الذي عليه الماء مسك أظفر هو أطيب أنواع المسك رائحته. قلت ما هذا يا جبريل؟ لأنه الدليل معه. ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. وقوله تعالى فصل لربك وانحر، أي أشكر هذه النعمة التي أعطاك ربك بالصلاة له سبحانه وتعالى، والنحر أي نحر الإبل تقربا إليه. نحر الإبل، الرسول كان ينحر الإبل. حجة التي حج فيها نحر فيها 100 بعير، 40 بيده الشريفة، و60 نحرها علي ابن عمي وصيره. والعام الذي حج صديق وما حج، كم أرسل من ناقة لتنحر في مكة. قال تقربا إليه تعالى وشكرا له على إنعامه عليك بالكوثر وبالنبوة والرسالة ورفع الذكر والمقام المحمود، وكل هذا يدخل في كلمة الكوثر لأنه فسر بالخير الكثير. الكوثر من الكثرة فوعل، بمعنى الشيء الكثير. قال إن قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو الأبتر الذي يموت ولا يترك عاقبا له، والمراد به العاصي بن وائل السهمي، لأنه ما لأنه لما مات ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد أبتر أي لا عقب له، فرد تعالى عليه بقوله إن شانئك هو الأبتر لا أنت هو الأبتر. وفعلا فقد مات العاصي ولم يعقب من الولد ما يذكر به، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فالأشراف كلهم من فاطمة منه رضي الله عنها ولا ينقطع نسبه إلى نهاية الحياة. وصدق الله العظيم، صدق الله العظيم ولا لا؟ ما تم هذا إن شانئك هو الأبتر، وكان كما أخبر وعد الصدق. والآن إرشادات للمربي، من هذا المربي الذي يقرأ هذا الكتاب على أسرته ليربيهم أرواحا وآدابا وأخلاقا؟ من المربي الذي يجلس لأهل القرية في جامعهم، لأهل الحي في مسجدهم بين المغرب والعشاء طول الحياة، يتعلمون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم لتطيب وتطهر؟ ثانيا اقرأ الآيات وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون والمستمعات، اقرأ الشرح مفسرا الجمل جملة بعد جملة حتى يفهم كما فعلنا. ثالثا ذكرهم بفضيلة صلاة العيد والنحر بعدها، وأن تقديم الصلاة على النحر واجب. هذا الفقه فقهناه من هذه الآية، فصل لربك وانحر. صلاة العيد أول أو النحر أول؟ أول صلي ثم انحر. ذكهم بوجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة، إذ دل عليه قوله تعالى فصل لربك لا لغير وانحر. نعم أيما عبادة ولو كانت سبحان الله، إذا التفت بقلبك فيها إلى غير الله بطلت. أما الجهاد أما النفقة أما الصلاة أما العبادة إذا التفت فيها العبد ينظر إلى غير الله هبطت، تهبط وحدها ينهار كل بناء معها. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ماذا؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلهذا المؤمن لا يرى إلا الله، لا شيخ ولا إمام ولا زعيم ولا يعبد الله وهو لا يراه إلا هو. خامسا علمهم أن نهر الكوثر يشخب منه ميزابان في عرصات القيامة، الجنة فوق وإلى لا، والنهر فوق في الجنة وفيه ميزابان يصبان الماء في ساحة فصل القضاء في الحوض المحمدي، إذ هذه الأمة أعطاها الله كراما لها حوضا أعطاه لنبيها، حوض كحوض البستان يعني، أين الأرض تيك الأرض الطاهرة في ذلك المكان الأقدس، حوض يشرب منه أهل الموقف من هذه الأمة، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي هذا خبر مزعج مؤلم، قال عليه الصلاة والسلام يرد على الحوض أقوام فيذادون عنه كما تذاد الإبل وتطرد. أقول ربي إخواني، قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، باعوا دينهم بدنياهم، عبدوا غير مولاك، حكموا بغير كتابك وشرعك، بدلوا وغيروا، يذادون كما تذاد الإبل. لما؟ أتدرون لما؟ لأن قلوبهم خبيثة، أرواحهم منتنة من جراء الشرك والمعاصي. فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ لما يذادون؟ ما هم بأهل لأن يدخلوا الجنة، لأن أرواحهم خبيثة منتنة كأرواح الكافرين والشياطين من جراء ماذا؟ الكبائر والذنوب والمعاصي والجرائم، خبثت فلا تقبل في السماء. وقد عرفتم حكم الله فينا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا. ولو كان ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تقرير المصير، يا ابن آدم أنت تقرر مصيرك اليوم لا غدا. فمن عمل على تزكية نفسه بأدوات التزكية حتى طابت وطهرت وحافظ لها ذلك الطهور الصفاء حتى الموت، هذا أخذ جواز إلى دار السلام. ومن صب عليها أطنان الإثم والجرائم والموبقات وسودت وأنتنت وعفنت، والله ما ترقى إلى السماء. يا شيخ لما تحلف؟ من أين لك؟ أنا قرأت في كتاب الله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. من هم المجرمون؟ بني بياضة المجرمون الذين أفسدوا أنفسهم بكبائر الذنوب والآثام من الشرك والزنا والربا والخمر والباطل، هم. إذن عرفتم هذا البيان، قد أفلح من؟ الآن تقرر مصيرك أنت، ما هو يوم القيامة؟ إن عرفت أن النفس تزكو وتطيب وتطهر كما تخبث وتعفن، وسألت عن المزكيات وكيف تستعمل واستعملتها في صدق، زكت نفسك وطابت وطهرت. وإن أنت قلت لا نبالي، الكائن كائن، وانغمست في رذائل الحياة وأوساخها، فالمصير معلوم، أنت الذي تسببت فيه، ما هو الله عز وجل. والآن إلى باقي، ما هو باقي؟ عبد الباقي. خامسا سادسا ذكرهم أن بغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وأن أصحابه لا يبغضهم إلا منافق. علمهم، أي أبنائك الذين تعلمهم في البيت أو المسجد، علمهم بماذا؟ علمهم بأن بغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر، أليس كذلك؟ أبغضه العاصي بن وائل، أين مصيره؟ وأن بغض أصحاب رسول الله لا يبغضهم إلا منافق. واقرأوا لذلك قول الله تعالى مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال مالك ابن أنس في القرن الثاني إمام دار الهجرة كل من يبغض أصحاب رسول الله ويغتاظ لهم فليس بمؤمن. لماذا؟ لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار. فالذي إذا ذكرت صاحب رسول يغضب ويتألم ما هو بمؤمن. قولوا لماذا؟ لأن الله قد أعلن عن رضاه عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كانوا 1400. إذن وبعد ذلك يسخط عليهم، إذن ما كان يعلم مصيرهم. يعني الله يرضى اليوم ويغضب غدا؟ هذه وحدها كافية. إياكم أن تبغضوا أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم أما بغض النبي كفر. يقول يا شيخ أشكو إليك هذه الظاهرة وهي أن الناس ما أصبحوا يخافون من خسوف القمر ولا كسوف الشمس لأنهم يعلمون من طريق الفلكيين وعلماء الهيئة بوقوعه، فلهذا قلوبهم مرتاحة مطمئنة، ومن هنا لا يتصدقون ولا يصومون ولا يشهدون الصلاة. سمعتم الشكوى؟ الجواب: لما خسفت الشمس أو كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المجتمع في ذلك الوقت يقولون الشمس لا تكسف القمر إلا لموت عظيم، فلما سمع الرسول هذا منهم وشائع بين الناس عرب وعجم، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان أو لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، يخوف الله بهما عباده. السائل يقول: هؤلاء ما أصبحوا يخافون كذا ولا لا؟ لأنهم لا يخافون من الله، يزنون ويأكلون ربا ويفجرون ويلوطون ويشربون السموم وكذا وما خافوا، وتريد أن يخافوا من القمر؟ كيف يخافوا؟ ثبات يا سائلي، ما خافوا من الله الذي بيده كل شيء، بيده الحياة والموت، يجاهرون بالمعاصي وما خافوا، وتريد أنهم إذا سمعوا بالخسوف ترتعد فرائصهم ويذهبون إلى المسجد؟ هذا التعليل واضح وإلا لا؟ لو كانوا يفقهون، إذا كانوا يخافون الخسف والزلزال والصواعق والدمار وقيام الساعة، يعرفون أن هذه الأفلاك تدور بإذن الله بأنظمة دقيقة، يوم يأذن الله في خرابها تخرب، فإذا حصل كسوف معنى إعلام أن الله قادر على أن يحدث هذا الكسوف. لكن هذا من يعيه؟ العلماء الربانيون أهل المساجد الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله الدار الآخرة ذرفت عيونهم الدموع. أما الذين قست قلوبهم يجاهرون الله بالمعاصي، يخافون من الشمس والقمر، لا كسوف ولا خسوف. يقول: هو شاب، يعني ما هو كهل ولا شيخ، وتضايقت من ذقني أو ذيقني تضايقت منه فحلقته، كذا يقول. تعال عندنا نصفعك أربع صفعات عن خدك، وبعد ذلك لا تحلق ذقنك. هذا هو الجواب: تب إلى الله واستغفره واعزم على أن لا تحلق بعد اليوم، أكلاك حكه ادهنه بالزيت كذا، اصبر لما يتأصل 40 يوم ويقوى ما تحس به ولا تشعر. عرفت يا سائلي؟ وإياك أن تخنث نفسك، حلق الوجه والشارب معا صاحبهما مسجل في ديوان الملعونين. لقد قال أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، قال: لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أنت تحلق وجهك وشابك ولا لا؟ تكون كالمرأة، لو أن مرأة ألصقنا لها لحية وشارب باللصقة وخرجت تتعنتر، تفرحون بها؟ تلعنونها وإلا لا؟ هي والفحلسة، الفحل ذو اللحية يحلق يصبح مثلها. فلهذا لو تأخذ من لحيتك يهون الأمر، لو تترك ولو ذقنك يهون الأمر، أما مصيبة حالق أعوذ بالله ما يقوى على هذا المنى. بعض السامعين يقول الشيخ يتساهل، نعم نقول حنانيك بعض الشهوة من بعض، عندك شاب أسود على الأقل هذا رجل، وإلى لا عندك لحية سوداء هذا رجل، عندك عارضين رجل، لكن يحلق كامل وجهه شابه يصبح كاش كزليخة. يا جماعة ما تغضبون أبدا، أنتم تتهيئون للملكوت الأعلى وإلى لا، أو ما أنتم صادقين؟ فما دمنا نتهيأ للدخول للسماء نتحمل كل الأتعاب والأعياء ولا حرج، أيام محدودة ونحن عارجون إلى السماء. سائل يقول سبقني الإمام بركعتين فقمت أقضي الباقي فأتم بي جماعة اثنان أو ثلاثة وأصبحت إماما لهم، هذه جازة مشت ولا شيء عليكم، مرة ثانية لا تفعلوا. يقول أنا طالب علم، هل أطلب العلم الشرعي فقط أو أطلب العلم المادي؟ لأن الأمة في حاجة إلى طيار وصناع وأرشدني يرحمك الله. أنا أقول الذي تطلبه فريضة واجبة أولا العلم الشرعي، لما تعرف الله معرفة حقيقية بأسماء وصفاته، وتعرف ما يحب من الاعتقاد والقول والعمل، وتعرف كيف تعمل ذلك، وتعرف ما يبغض ويكره من القول والاعتقاد والعمل، حينئذ اطلب العلم ما شئت، الصناعة على اختلافها أنت حر، لكن قبل معرفة الله وما يحب وما يكره وكيف تعبده لا علم يطلب بعدها قبل هذا، هذا أولا. ولو من طريق السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اشتغل في المصنع واسأل العلماء كيف تتوضأ يعلمونك، وهكذا تسأل وتعلم وتعمل حتى تكمل. راكب الطائرة اسمعوا وعوا، يصلي النافلة متى شاء ولا يطلب قبلة ولا يبحث عنها، النوافل الفريضة لا يصليها في الطائرة إلا من خاف خروج الوقت، علم أن الطائرة لا تنزل بالمطار فلان إلا بعد غروب الشمس، وما صلى الظهر والعصر يصليهما كيفما أمكن، جالسا قائما إلى القبلة إلى غيرها، يتوضأ يتيمم لا يتوضأ ولا يتيمم، المهم يصلي. قيل الطائرة ما تنزل إلا بعد طلوع الفجر، ما صلى المغرب ولا العشاء، يصليهما كيفما كانت الحال. قالوا الطائرة لا تنزل إلا بعد طلوع الشمس، يصلي الصبح كيفما كانت الحال. أما إذا كان يعرف أن الطائرة تنزل قبل المغرب بساعة لا يصلي الظهر ولا العصر حتى ينزل ويجمع بينهما ويصليهما، الطائرة تنزل قبل نصف الليل بعد نصف الليل بساعة، قبل الفجر بساعة، ما يصلي المغرب والعشاء، يتركهما حتى ينزل ويصليهما على الأرض. هذا هو الحكم الفقهي السليم. أما النافلة كان عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة على دابته، مشرقة أو مغاربة على حد سواء، لأن وقتين متحدتين الوقت الظهر والعصر، خروج وقتهما غروب الشمس، المغرب العشاء خروج وقتهما طلوع الفجر، الصبح خروج وقته طلوع الشمس معروف. الجمع بين الوقتين للمسافر جائز وتركه أفضل، إلا أن المسافر قد يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى عمل يواصله، فيجوز له أن يجمع بين الوقتين، وإذا لم يجمع أفضل له، لأنه يذكر الله في وقتين أفضل من وقت واحد. الجمع جائز فقط والقصر واجب سنة مؤكدة. كون يصلي رباعي ركعتين نعم، ولكن كون يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جائز. يسأل هل المعتمر عليه وداع؟ إذا اعتمر العبد وأراد السفر يودع البيت بالطواف؟ الجواب لم يريد في العمرة وداع، لأن الغالب في المعتمر يعتمر ويخرج، الوداع في الحج، وقد حدثناكم عن السر في ذلك. تباتم يقرأ. قال إذا كان في الجورب أو الشراب أو ماذا يسمى بالتقشير، إذا كان في خرق ممزقة يجوز المسح وإلا لا؟ قال العلماء إذا كان الثلث ممزق ما يجوز، وإذا كان أقل من الثلث يعني مقطع من هنا قليل قدر أصبع من هنا كذا لا بأس، إلا إذا كان ثلثه ضايع. ولا فاق بين الظهر والباطن، هو هو، لأنه إذا غسل رجله يغسلها ظاهر وباطن، والمسح على الظاهر والباطن، وعلى الظاهر أخف.